ماشي. هنقرأ إلى باب ثاني، باب حروف قربت مخارجها وإدغام باء الجزم في الفاء قد رثى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ويقصف بهم راعوا وشذا تثقلا وعزت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه والراء جزما بلا بها كوصف لحكم قال بالخلف يذبلا وياسين أظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحلمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فازت تقدم أقدتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفركب هدى بدر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جبهلا وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب لنا بالخلف جودا وموبلا. ماشي. بعض الكلمات احنا اتكلمنا قبل كده عن الادغام الصغير عن ذكر الايد وذا القاد وذا التأنيث وهل وبال. دي الكلمات اللي لها قواعد او لا او الكلمات اللي لها كثرة ورد في القرآن الكريم. في بعض الكلمات الاخرى برضو فيها حروف متقاربة واختلف القراء في ادغامها واظهار هذه الحروف. الكلمات دي هيقول لنا هيشرح لنا في حروف ايه قربت مخارجها. فاول حاجة هيقول لك ايه ادغام وادغام باء الجزم في الفاء قد رثى. أول حاجة باء الجزم في الفاء. ماشي. أول حاجة اختلف القراء فيها إيه؟ باء الجزم في الفاء. ومن يقتل أو ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يقتل ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون. ابتدى وإن تعجب فعجب قولهم. دي اسمها باء الجزم يعني الباء المجزومة. إدغام باء الجزم يعني الباء المجزومة. دي أمثلة هي. في الفاء يبقى هو هنا خطط إدغام الباء الجزم في إيه؟ إيه هي باء الجزم؟ الباء المجزومة. لأن دي كلها الأفعال دي كلها إيه؟ مجزومة. ماشي. يا إما وقع في الشرط يا إما جواب الشرط. ماشي. اللي بيضغم الباء في الفاء مين؟ باء الجزم في الفاء مين؟ قد رثى حميدا. دول مين يا عم الشيخ؟ القاف دي رمز مين؟ قلاد نسر الكسائي حميدا ابو عمرو. يبقى الثلاث قراء ده هم هيقراوا في ادغام باء الجزم الباء المجزومه في الايه؟ في الفاء. هيقرا يقول ايه؟ ومن يقتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف او يغلب فسوف نؤتيه او يغلب فسوف ومن لم يتف فاولئك يتف فاولئك وان تعجب فعجب قولهم تعجب فعجب قولهم. ماشي. مين اللي قرأ هذه الكيفية؟ سيدنا خلال وسيدنا الكسائي وسيدنا ايه؟ ابو عمرو. طب بقى القراء يعملوا ايه؟ يقرأوا بالإظهار يغلب فسوف يتوب فأولئك تعجب فعجب. ماشي؟ خلاص كده القاعدة. طيب ايه سبب الإدغام في هذه الحلقة ايه؟ سبب الإدغام التقارب. التقارب المخرج هو قال لك حروف قربت مخارجهم. ماشي؟ لأن هما الاثنين الباء بتخرج من الشفتين والفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا في تقارب في المخرج. ماشي. طيب قال لك بعد كده وخير في يدك قاصدا ولا خير. يعني ايه خير؟ يعني انت مخير في موضع يدك فاولئك لمين؟ قاصدا. القبض رمز مين يا اخوانا؟ خلاد. يبقى سيدنا خلاد عن حمزه له خلف مخير. يعني انت مخير بين الاظهار والايه؟ والادغام. يبقى موضع ده هو اللي هو موضع سورة الحجرات فيه تخيير لمين؟ سيدنا خلف عن سيدنا خلاد عن حمزة يقول ايه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى هذا الموضع فيه الظلف عن سيدنا مين؟ خلاد. أما بقية المواضع ففيها الإدغام قولا واحدا. طيب الموضع ده هو بقى سيدنا أبو عمرو سيدنا الكسائي، كل المواضع فيها الإدغام ايه؟ قولا واحدا. مفهوم الحتة دي يا اخوانا؟ مفهوم يا عم الشيخ؟ هتنقل النقطة اللي بعدها ولا عيد تاني؟ ها؟ هتنقل النقطة اللي بعدها؟ ها؟ ماشي. يبقى البيت الأولاني بيتكلم عن الباقي الايه؟ المنزومة. خلاص عرفنا القاعدة بتاعتها. بعد كده بيقول لك ايه؟ البيت الثاني بيقول لك ومع جزمه، يعني المجزوم، يعني عايز يقول لك مع الجزم. يفعل بذلك سلمه، اي عايز يقول لك يفعل مع جزمه، يعني يفعل فعل الثاني، يفعل الكلمة الثانية. اللام من فعل يفعل. اي فعل يفعل ولا المجزومة؟ المجزومة. مع ذلك. يبقى يفعل ذلك المجزوم. كلمة المجزوم يعني على اسمه طبعا، مش يعني اللي عليه ايه؟ الساكن او المجزوم. طبعا ده بيبقى فعل مجزوم وعلامة جزم السكون. ومع جزمه يفعل بذلك، يعني ادغم يفعل بذلك لمين؟ سلموا. السين رمز مين يا مولانا؟ ابو الحارث. ابو الحارث ده بيروى عن مين يا عم الشيخ؟ عن سيدنا الكسائي. ابو الحارث. يبقى مين اللي أضغم لا يفعل المجزومة في ذلك؟ أو الحادث عن الكتاب فقط. هيقول إيه؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، خلينا في الثالث ثاني. ومن يفعل ذلك بإغاء مرضات الله. ماشي؟ يبقى يفعل مع ذلك مين اللي بيضغم؟ أبو الحادث فقط. يبقى انت لو سمعت اي قارئ بيقرأ بإدغام يفعل المجزوم مع ذلك تعرف انه بيقرأ لمين؟ له الحالف على الكتاب، مفيش غيره. خلاص؟ ومع جزمه يفعل بذلك سلمه برضه. يبقى احنا عندنا رقم اثنين ايه؟ يفعل ذلك. رقم ثلاثة يقصف بهم، يقصف المجزوم. الفاء في البعث الاولاني بس دي في موضع واحد بس اللي هو ايه؟ يقصد به. دي في سورة ايه؟ في سورة سبأ. ان يشأ يقصف بهم بهم الارض. طب انا قلت يقصف ليه؟ لان اللي بيقرأ بالإدغام مين؟ راعوا. الراء ده رمز مين يا اخوانا؟ الكسائي. الكسائي يقرأ بالياء. ماشي؟ فلذلك انا قلت يقصف بهم هو اللي بيتغمه. هقول ايه؟ ان يشاء يخسف بهم الارض، ان يشاء يخسف بهم الارض او يسقط عليهم، ان يشاء يخسف بهم، يخسف بهم يعني يدغم الفاء في ايه؟ يخسف بهم. مين اللي بيقرأ كده؟ واحد الكسائي. ويخسف بهم راعوا وشد الثقوبة ده بقية البيت. ماشي؟ خلاص يبقى احنا خدنا بيدين الوقت وفهمنا معناه. اعيد حاجة من اللي انا قلته؟ يا عم الشيخ رجب، أعيد حاجة؟ يا شيخ محمد، يا شيخ محمد الثاني، أعيد حاجة؟ ويخطب بهم راعوا وشذ تثقلا. خلاص؟ البيت اللي بعد كده يقول إيه؟ الكلمة اللي بعد كده عزت، وعزت على إدغامه ونبذتها. يبقى كلمة عزت وكلمة إيه؟ نبذتها. مين اللي بيضغم الكلمتين دول في القرآن الكريم؟ شواهد حماد. مين شواهد حماد؟ الشين رمز مين يا عم الشيخ عبد الحميد؟ الكسائي وحمد. طيب الحق رمز مين يا مولانا؟ ابو عمرو. يبقى الكسائي وحمزه وابو عمرو، وابو عمرو ادغامه ايه؟ عزت الزاء في التاء من عزت، والزاء في التاء من ايه؟ نبذتها. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. عدت أضغم إزاي؟ أدخل يعني أحذف كأني حذفت الزاي وشددت التاء. ماشي؟ وإني عدت بربي وربكم. ماشي؟ فنبذتها. يقول إيه؟ فقبضت قبضتا من أهل الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. مين اللي بيقرأ كده؟ شواهد حماد. الكسائي ومين؟ حمزة والكفاري وابو عمرو شواهد حماد. خلاص اللي بعدها ايه؟ قال لك وأورثتم الكلمة اللي بعد كده أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها. إضغام الساء في التاء، الساء الساكنة في التاء. أورثتم من اللي بيضغم أورثتم حالة بقية البيت له شرعه. تقدم يا عم الشيخ يا عم انا بقول شاور على الشيخ ده ابو عمرو المصري ابو عمرو اللام هشام الشين حمزه والكساء يقولوا ايه وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. بقيت القراء يضربوا فهو الوقت احنا جبنا بقيت القراء من ايه من الضد وما كان ذا لظ فاني بلظه غني فزاحم بالذكاء لتقتله. يبقى انا خلاص هو الوقت جبنا الكلام ده عرفنا. طب احنا عرفنا منين ان هو قصد ان دول بيضغموا وكده اول فجاب هو ادغام وبقى انجاز فكل اللي جاي معطوف على الادغام وقال لك وعدت على ادغامه وبتاكد على الادغام. يبقى ما دام ما غيرش الترجمه يعني ما غيرش الامر يبقى كل اللي جاي معطوف على الامر ماشي. اذا غير يبقى خلاص هنغير ما غيرش الكلام معطوف كله على ادغام وادغامه كل الكلام معطوف على الادغام يبقى كل الترجمه التراجم الكلمات و القراء اللي بقى كل التراجم اللي موجوده قصدوا بها ايه الادغام يعني كل اللي بيذكرهم دول يقصدوا دول يضغموا ماشي. وأورثتم حالة لا مشرعه خلاص. الكلمه اللي بعد كده ايه الحكم اللي بعد كده والراء جزما بلا مها الراء المجزومه بالله الراء دي قاعده عامه اهي المجزومه في الله يغفر خلاص دي كلمه واحده خلي بالك يا الله في الذات في كلمه يغفر بهم يغفر بهم بس كلمه عدت ولا دي كلمات مخصوصه لكن دي قاعده فده ما جابلكش كلمه وجاب لك ايه باء حروف يبقى هو عايز يقول كل اللي زيه الراء المجزومه في الله كل اكيد لك قال لك كوصف للحكم الكاف دي للتشبيه مش للحظ الكاف يعني اللي زيه واصبر واصبر لحكم ربك واستغفر لذنبك فاغفر لي اهي الراء المجزومة والراء جزما بلا مه يعني الراء بالله يعني الراء بالله كوصف لحكمه. من اللي بيضغم الامثله دي كلها قال لك قال بالخلف يذكر يعني ادغم قال بالخلف الشيخ محمد يترجم كل واحد هياخد حاجه كده الطاء رمز مين؟ دوري ابي عمرو اوعى تقول الدوري وتسكت ده امتحان يبقى دوري ابي عمرو له الايه عم الشيخ رجب له الخلف يعني له الخلف يعني له الادغام والاظهار دوري ابي عمرو يقول ايه؟ واصبر لحكم ربك او واصبر لحكم ربك واستغفر لذنبك او واستغفر لذنبك قال رب اغفر لي فقال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي او فاغفر لي واضح؟ يذبنا اللي هي رمز مين؟ السوسي بخلف؟ لا يبقى اذا سيدنا ابو عمرو يدغم الراء المجزومه في اللام بخلف عن الدور يعني ايه؟ يعني الدور له الخلف له الوجه اما السوسي ملوش الا وجه واحد وهو ايه؟ الادغام فقد وجه القراء الادغام معايا يا شيخ محمد؟ يبقى كوصل لحكم طالب الخلف يذبلك في منه واصل لحكم ربك واستغفر لذنبك فاغفر لي خلاص؟ كوصل لحكم طالب الخلف يذبلك كفايه ولا كم؟ اظن الكلام سهل خالص اهو الكلام اللي جباب اللي كان فيه تراصم ما عادش فيه تراصم ها؟ ده كده بدا يغير الترجمه هيجيب لك بقى اللي بيظهره شفت بقى غير ترجمته مش هيمشي على ترجمه واحده عشان ما تملش بدا يجيب لك بقى ايه؟ يغير الترجمه قال لك بعد كده ايه؟ ياسين اظهر ياسين يا سيدي اللي هي قصدي عايز تقول بقى ايه؟ طبعا مفيش كلمه يا سيدي ما اتكتبش كده المفروض اتكتب زي القران يا سين والقران هو عايز يقول لك ياسين دي اتطنق يا ياسين ساكنه هو النون الساكنه في الواو ادغام النون الساكنه في الواو بتاعه ياسين والقران هيتكلم مين اللي اظهر ها ياسين والقران مين اللي اظهر ها عن بدا حمقه بدا ماشي مين اللي عليه الدور واللي نايم مين اللي تالت جمله يا حبيب قلبي ها العين رمز مين بل ها اظهر مين اللي اظهر هشام يا راجل اتق الله ها عن العين اللي بعده غير هو نايم ها العين رمز مين يا اخوانا حفص اللي بعد يا عم الشيخ محمد قول حمزه الحق رمز مين ابو عمرو ها الباء رمز قانون ماشي يبقى مين اللي اظهر حفص وحمزه وابو عمرو وقانون ايه ياسين والقران الحكيم ياسين والقران الحكيم طب ايه اللي غير دول بقى اللي هم مين هيبقى واش بلاش وقت خلينا دلوقتي ماشي خلاص الباقيين يقولوا ايه ياسين والقران الحكيم قال لك ونون اي نفس الكلام ينطبق على نون والقلم وما يسطر يبقى نفس الكلام اللي ينطبق على ياسين ينطبق على ايه نون هيقولوا ايه نون والقلم وما يسطرون وياسين اظهر يعني اظهر ياسين والقران عن فتى حقه بدا ونونا يعني ياسين ونون نفس الحب كان عايز يقول لك ايه عايز يقول لك ايه وياسين ونون اظهر عن فتى حقه بدا يعني عايز يقول لك ان نون والقلم نفس حكم ايه ياسين خلاص والقران مين اللي بيظهر الاثنين عن فتى حقه بدا حفص حمزه وعمرو قالوا مين اللي فضل من القراء ايه وش ابن كثير ابن عامر شعبه كتاب دول يعملوا ايه اظهار يقولوا ايه نون والقلم وما يسطر ياسين والقران الحكيم يبقى دول اضغموا دول اظهروا نفس الكلام قال لك ونونا خلاص فهمت الحته دي اعيدها ثاني يا اخوانا وفيه الخلف عن وخشهم خلا وفيه ولا وفيهما فيه يبقى عايد على ايه على نون فيه الخلف لمين ورش فيه خلف لورش خلاص يبقى الموضع بتاع نون فيه الخلاف لورش يعني الخلاف يعني ايه عند الشيخ عبد الحميد يعني له الاظهار والاضغام طب موضع ياسين ورش له فيها ايه اضغام بس اهي يبقى وفيه الخلف اي الموضع الاخير اللي هو نون عبد قال وفيهما يبقى الاثنين كان وفيه يبقى اخر واحد الخلف عن ورشهم خلا يبقى ورش له الخلف في نون والقلم فقط قلت يعني ايه مولانا؟ يعني الاظهار وله الادغام طيب اما موضع ياسين ورش قولا واحدا يدغم وابن كثير وابن عامر وشعبه والكسائي يدغموا الموضعين قولا واحد وحفص وحمزه وابو عمرو قالوا لي يظهروا الموضعين ايه؟ قولا واحد خلاص يا مفهوم خلاص يا جماعه عيد ده ولا اقول ثاني ولا كفايه كده ها الحمد ثاني لا كمل اقول ثاني والله لو اقول 20 مره بس اللي يتفهم اهم حاجه الكلام يتفهم ماشي الحاجه اللي بعد كده قال لك وحرمي مصر بدأ لك بالايه بالحروف او بالترجمه بالقراء مفيش مشكله فاض مريم فاض مريم اللي هي صاء اللي هي في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد لان صاد اسمها صاد ذكر صاد مريم يبقى الصاد بتاعت مريم في ذات ذكر من يريد ومن يريد ثواب من يريد الدال بتاعت يريد في ثواب من يريد ثواب لبت نفس الكلام ما جابش ترجمه دي يبقى الكلام كله على لهم مع بعض يبقى صاد ذكر ادي واحد من يريد ثواب لبث تاء اللي هي التاء في التاء تواب لبت الفرد والجمع يعني المفرد ولبستم يبقى لبت ولبستم خلاص اكتبهم تاني اهو اصاد ذكر ها يرد ثواب لبت لبتم خلاص مين اللي بيقرا الترجمه بتاعتهم ايه قال لك حرمي ومصري حد يفك لي كلمه حرمي ومصري اهو حرمي ونصري قول يا عم الشيخ رجب حرمي ده اللي هو مين نافع وابن كثير طب الحد ممكن واحد يقول لي ده رصب وعمرو ده دي كلمه جامد النون عصر بيعملوا ايه يا ترى بيضغموا ولا بيصغروا جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ رجب الشيخ محمد صح ولا غلط دول بيصغروا ولا بيصغموا ها حرمي ونصر دول بيصغروا ولا بيصغموا ما هو ما جابناش بيصغروا لا هو بيتكلم على الاصغر مين اللي قال لك الترجمه اخر حاجه اظهار بس انا اظهر معطوف على اظهر هو احنا بدل ما كانش يبص على اقرب حاجه ايه طب يبقى دول اظهر يبقى دول هيقرأوا بالايه؟ بالاظهار اللي هو حرمي ونصري حيصاد مريم هيقولوا ايه؟ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ربك عند الوصل طيب بقيت القراء يقولوا ايه اللي هما مين؟ ها؟ أبو عمرو الشامي حمزة الكتاب حلو ايه صاد ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ربك تانية ومن يريد ثواب الدنيا يريد ثواب لكن الحق نافع ابن كثير وعاصم يريد الثواب بعد القلب يريد الثواب يريد ثواب قال كم لبثت قال كم لبثت اظهار نافع وابن كثير وعاصم قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم اما ابو عمرو وحاء الشام وحمزه الشريف قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم ادي مصر طب الجمع قال كم لبثتم في الارض على سنين نافع وابن كثير وعاصم لبثتم حرميه ونصر البيت له ايه قال كم لبثتم في الارض عدد سنين ماشي طب لبثنا فيها حاجه لبثنا تشتبه على كرش في بعدها نور الادغام التاء في ايه؟ في التاء مش في النور مش لبثنا لبثتم في التاء قالوا لبثنا لا خلاص يبقى عشان الحاجات دي بتلخبط ماشي خلاص قال مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع خلاص مفهومه ديت؟ أجل على اللي بعدها ولا استنى؟ الشيخ محمد يا شعبان فاهم؟ ولا عيد تاني؟ البيت اللي بعد يقول ايه يا الشيخ محمد توصيل الكلمه اللي بعدها تمام طاسين وطاسين عند الميم اطاسين ميم اطاسطه سين ميم فاز الفاء رمز مين فاز عبد الحميد حمزه حمزه يا ترى بيقرا بالاظهار ولا بالادغام يا شيخ عبد الحميد؟ اظهار لانه معطوف على الاظهار اظهار مين؟ حمزه هيقول ايه؟ طاسين هو خلاف بميل الطاء بس عشان ما خدناهاش فقلت طاء طاسين ميم جت مرتين الشعراء و يقول ازاي؟ طاسي طاسي ميم وبيت القراء اقراه بالادغام طاسي ميم يبقى طاسين ميم خاصه مين؟ حمزه خلاص؟ وطاسين عند الميم فاز خلاص؟ اتخذتمو اللي بعدها بقى اتخذتمو اللي هو اتخذتم اخذتم ثم وفي الإفراد يعني أخذت اتخذتم أخذتم وفي الإفراد يعني جاب لك الجمع والمصدر إدغام الذال في التاء الذال الساكنة في التاء من فعل أخذ ومشتقات أخذتم اتخذتم أخذت لا اتخذت كلها زي بعضها قال لك إيه الترجمة عاشر دغفلا العين رمز مين يا شيخ محمد يا شعبان العين رمز مين يا حبيبي انت لسه بتقول سأل فهم شوية عاصم اتق الله يا راجل ده تاني مرة تضغط فين حفص انت رمز مين يا شيخ اللي بترجعش دغفلا ابن كثير رجع رموز يا شيخ ده دي مفاتيح الكتاب اللي احنا قلنا عليه حفص وابن كثير حفص وابن كثير بيقرأوا بالإظهار ولا بيقرأوا عن الشيخ؟ بالإظهار جبتها منين؟ صح؟ معطوف على أظهر ويسين أظهر ما هي ماشي الترجمة يبقى حفص وابن كثير قرأوا بالإيه؟ بالإظهار يقولوا إيه؟ اتخذتم ويقولوا إيه؟ ومثلا إيه؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية أخذتم ثم اتخذتم مثل ثم اتخذتم العجل أخذتم قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصر أخذت قال لكن اتخذتم وفي الإفراد أخذت مثل هذه المثال بتاعك قال لو شئت لاتخذت عليه أجر لاتخذت ثم أخذت الذين كفروا خلاص قال لو شئت لاتخذت عليه أجر ده مين حفص بن كثير بيت القراء يقرأ بالإضغام إن هم مين نافع أبو عمرو بن عامر وشعبة وحفص الكثير إيه وأخذتم العجل قال لو شئت لاتخذت عليه أجر وفي القراءة الثانية لاتخذت عليه أجر الاثنين صح خلاص ثم أخذت الذين كفروا واضح يا جماعة؟ نعم يبقى أخذتم وفي الإفراد عشرة دغفلا خلاص؟ لسه ثلاث حاجات تقريبا رقم عشرة نقول يا شيخ وفركب هدى بر قريب بخلفه اركب معنا اركب معنا الترجمة الرموز مين الوقت ترجمة اظهار ولا اضغام؟ اظهار ها؟ مين اللي معايا؟ خلي كده يا شيخ رجب معايا هدى الشيخ رجب بر قريب بخلفهم صح؟ الهاء رمز مين يا شيخ رجب؟ البذي ها؟ الباء الهاء الباء قالوه القاف خلاد بخلفهم الخلف عائد على مين؟ على الثلاثة الثلاثة لهم ايه؟ وجهان الإظهار من الترجمة والإظهار من الخلف خلاص؟ خلص الكلام؟ لا كما ضاع جاء يلا دي كلمة تانية كما ضاع جاء ها؟ كيف رمز مين؟ ابن عامر الضاد خلف الجيم ورش دول هم الاظهار ولا الادغام؟ اظهار قولا فضل مين من القراء؟ فضل قول ابو عمرو ابو عمرو عاصم عاصم انتصار ها؟ الأربعة دول لهم إيه؟ الإدغام قولا عرفناها منين ما ذكرهمش دول ابن عامر وقال قواش لهم الإظهار قولا واحدا كما ضاع جاد وهدى بر قريب لهم الخلف البذل وقريب وخلدهم الايه الخلف فعلهم الوجهين. طب اللي ما تقربش لما يكون بالوضع والعصر تسالهم الايه الادغام قولا واحدا في ايه فيركب معنى ايه خالص ازاي اللي هيقدر يقول يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب مع الفلفله اركب معنا. اما اللي هيفهم هيقول ايه يا بني اركب معنا اركب معنا. واضح عرفنا مين اللي بيظهر ومين اللي بيظهر. الكلام ده عايز بس مذاكره وعايز خلف فقط وخلف هو يرضى خلف بيظهر قول ابن عامر وخلف ورش قول واحد والبذل وقانون وخلاد بخلف وقرب الوضع عمرو وعصر والكتاب لهم الادغام قولا واحدا. خلاص احنا كده خلصنا ايه ها اركب اركب يلهث له دارج هلا 11 يلهث ذلك سورة الأعراف. ها الكلام معطوف على الإظهار ولا الإدغام؟ يلهث ذلك مين اللي أظهر له دارج هلا اللام رمز مين يا شيخ عبد الحميد؟ هشام يا شيخ محمد يا شعبان ده رمز مين؟ لسه غلطان فين؟ يا راجل حرام عليك يا جدع لما هتخلينا نكره نفس ابن كثير ورش ها الجيم ورش دول عملوا ايه اظهار اظهر هشام وابن كثير ووش قولا واحد. قال لك وقالون ذو خلف اظهر قالون بخل يعني ايه بخل فعله ايه وجهين اظهار اظهار. طيب بقيت القراء مين ما جابش سيرته اللي هم الاول ابو عمرو ابو عمرو لا من اكوان عاصم عاصم حمزه لهم ايه اظهار ادغام قولا واحدا. فهمت عدت جبنا الادغام والادغام منين يلهث له دارج هلا خلاص ذو الادغام وقالون ذو خلف يبقى بقيت القراء لهم الايه عند الشيخ الادغام. تفهم كويس تفهم حد فهم حد يا جماعه واقف مع حاجه اظن ده احسن من الثاني اوضح مش كده خلاص. وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف يعذب 12 يعذب ما يشاء اللي في سورة البقرة اللي في يعذب ما يشاء. خلي بالكم ان دي فيها قراءة بالضم وقراءة بالايه بالرفع بالسكون يعذب الوجه في عندي بتكلم على قراءه الاسكاف لان قراءه الرفع هتبقى من باب الادغام من الباب الكبير هدول انا بتكلم على ادغام طول الوقت خلاص. يعذب من وفي البقره فقل يعذب لنا بالخلف جودا اظهر بتكلم اظهر الادغام اظهر دنا بالخلف جودا دنا ده اللي هو مين ابن كثير بالخلف يعني اظهر ابن كثير بالخلف يعني له الاظهار وله الادغام واظهر جودا اللي هو مين قولا واحدا. مفهوم. طب بقيه القراء غير ورش وابن كثير لهم الايه الادغام طبعا بقيه القراء اللي مين اللي هم بيقراوا بالاسكان او بالجذب اما اللي بيقرا بالرفع بيظهر لانه من باب الكبير من باب المتقاربين الكبير حكم الاظهار ماشي. هتعرف مين اللي بيظهر ومين اللي بيرفع ده في بيرفع واللي بينصب ده في الفرش اللي بيرفع واللي بينزل ده في الفرش ماشي. اما دلوقتي بتكلم دنا بالخلف جودا ومبالا فهمت ايه يا عم الشيخ محمد من دنا بالخلف جودا جودا ومبالا دي يظهر بالخلف يظهر وبين القراء يظهر ممن يطرد الصدور خلاص. طيب ده ظاهر المثل ولكن الذي عليه المحققون ان ابن كثير حتى مش بقول لك المتن بقى ليس له الا الاظهار زي ورش البدن هنا بيقول لك الميدان للخلف، لكن الصحيح ان ابن كثير ليس له الا الاضرار فقط، وان وجه الاضرار ده خروج عن طريق الناظم مش من طريق الشاطبيه ولا اصل اللي هو التيسير. يبقى هنا ده المفروض به من طريق الشاطبيه والتيسير ايه؟ الاظهار فقط. اما المتن بيقول لك ان فيها وجهين. خلاص اعيد تاني وكده، باب الاضرار باب فروض قروه المخارج واخلص، وده من الابواب اللي الناس بتستصعبه جدا. ده باب سهل بس هو عاوز حفظ كويس جدا. اذا حفظ كويس جدا وفهمت الرموز خلص، وحبه رموز وحبه حفظ وتفهم. اعيد تاني بسرعه، اعيد تاني ولا كفايه؟ ولا اعيد ومش هاخد جديد. طيب خلاص الماضي ايه؟ الماضي ايه؟ خلاص هكتبه بعد الخط. خلاص بقى